ولما كانت الحلقة 24 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا قير لما فتح مصبغة السلطان وبهر المدينة بالألوان وأقبلت الدنيا عليه وأسرع الغنى إليه، ترك رفيق سباه ونسي العهد الذي قطعاه. وكان أبو قير قد ترك صديقه أبا صير وخرج ليحضر له الدواء قبل أن يتمكن منه الداء، فغلبته طبيعة الأشرار وركن إلى الفرار وترك صديقه لرحمة الأقدار. وظل أبو صير في غيبوبة الحمى 40 يوما، ثم بدأ يتماسل للشفاء، وأفاق من هذا الإغماء وفتح عينيه ونظر حواليه وأقبل صاحب الخان عليه. يا أبو صير، يا مريضة، يا مريضة، الحمد لله. أنا فين؟ انت كنت مع الميتين. وابو قير فين؟ ابو قير مين؟ هو لسه مرجعش. مرجعش منين؟ هو مش خرج يجيب السبع وصفات؟ الكلام ده امتى؟ النهارده. انا بقالي قد ايه؟ انت نايم النمادي بقالك 40 يوم. 40 يوم وأنا في عز النوم؟ ده انت انكتب لك عمر جديد. أمال فين أبو قير؟ أبو قير خرج مرجعش من يومها؟ من يومها ما بانش. راح فين؟ ما تعرفش؟ هو راح يجيب الدواء مرجعش. أمال مرجعش ليه؟ انت تعرف جراله ايه؟ أمال مين اللي كان بيرعيني طول المدة دي؟ ربنا قدرني أنا ومراتي. ده انتوا أنقذتوا حياتي. الله الله الله، خليك زي ما انت. انت عاوز تعمل ايه؟ أقوم أخرج أفتش عليه. لسه ما تستعجلش. طب أقعد بس. طيب استنى ما أقعدك. أما قوم خليهم يعملوا لك فرخة تسند قلبك. خليك كده أما روح أقول له مريضة. يا مريضة، يا مريضة. والله وصلت يا أبو قير. أنت فين؟ أنا فين؟ في القصر الكبير. بتاع مين؟ بتاع سيدي أنا أبو إيه. ودي؟ دي المساند الحرير. بتاعت مين؟ بتاعت سيدي أنا أبو إيه. وأنا مين؟ أنت سيدي أنا. سيدي أنا. سيدك مين؟ أبو قير. وانت؟ الله اختش يا سيدي. الذهب والحرير والقصر الكبير وتمرغ يا أبو قير عالذهب والله سقفيلي يا بنت انت وهي. وتمرغ يا أبو قير عالذهب والحرير. اتمرغ يا أبو قير عالذهب والحرير. أبو صير اسكت يا أبو صير. إيه؟ حتة مفاجأة. مفاجأة إيه؟ مش لقيت لك صاحبك أبو قير؟ أبو قير يا حبيبي أبو قير، فين؟ هو فين؟ ما بيجيش ليه؟ الأمل عليه. ليه؟ عمل إيه؟ ده بقى حاجة تانية، العز والدنيا ومتفرج على مسبغة السلطان. هو نفد على السلطان من زمان وبيقابل السلطان وعمل له مسبغة لها العجب، حاجة ما شافتهاش البلد. يجازيك يا أبو قير. استنى بس استنى، انت رايح فين؟ رايح لمسبغة السلطان. وهو ليه ما جالكش وانت عيان؟ الغايب حجته معاه، الحمد لله اللي ربنا نجاه. انت قلبك طيب يا أبو صير، خليها على الله، ولاجل نيتك دي هتشوف الخير. الحمد لله. وحشني وحشني. هي المسبغة فين؟ عارف الساغة؟ عارفها. أول عطفة على اليمين في سوق الدلالين. تروح في أول سوق الدلالين وتقول مسبغة السلطان فين؟ عارفها، كنت بحلق للناس فيها. ألف من حيدلك عليها. تسمح من فضلك؟ أيوة. مسبغة السلطان منين؟ شايف الزحمة اللي هناك دي؟ أيوة. أه الزحمة دي على المسبغة. طيب يا سيدي متشكر. يا أبو قير يا أبو قير، فين التوب الكشمير؟ العباية العباية. أنا بقالي 3 أيام يا معلم. يا معلم كل واحد بالدور. فين التوب؟ طول بالك يا محسن، تعالى بعد يومين. التوب والعباية. اوعى من فضلك. اسف يا اخي. اوعى انت ما اقوله. انا دخله. طب وسع له. عادي. فين يا معلم؟ فين العباية والتوب؟ اديهم له يا محسوب. ابو قير ابو قير. مين؟ انا ابو صير. ابو صير ايه؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ انت مش عايز تبطل الطبع اللي فيك؟ طبع ايه؟ مش كفاية اللي خدته؟ انت بتقول ايه؟ القماش اللي سرقته. قماش ايه؟ يا اخي دوق ملحك. الله، ابو قير انت ليه ما بتراجعش نفسك؟ سلامة عقلك يا خبيث. الله الله الله الله الله. قلت لك 100 مرة ما تجيش هنا. مش انا مش انا. ده انا لسه ما كملتش السنة. انا بصير. انت مش عارفني. اعرفك انت؟ ازاي ما تعرفني؟ اخلص قليل الحياة ما تختشيش. انت بتضربني. ماله ده يا معلم؟ مش هتضربني. انت اتجننت. امسكوا يا محسوب. انا هتجنن. سيب يا معلم. اهو الكلام ده اللي بيخسر. ده شيخ منصر. انا شيخ منصر. انت بتسرع الهدوم من على المنشر. اضربوه. ده انا بصير. تعالى يا اخي. الحقني يا ابو قير، دول هيضربوني في صحيح. اضربوه. وضربوني وهنوني كتير لولا اهل الخير. ازاي الحكايه دي يا بصير؟ ما كانش العشم يا ابو قير. انا من يوم ما شفته عرفت انه شرير. يا خسارة العيش والملح اللي كلناه، فين العهد اللي قطعناه؟ ما تزعلش نفسك، صاحبك اللي يخون ودك ما يسواش البكا عليه. ده احنا متعهدين. قوم اغسل جسمك، انت من يوم ما جيت ما غسلتش لحمك. اروح فين واجي منين؟ ما انا هبعت رضا معاك. فين؟ البحر مش بعيد. بحر ايه؟ ما انت شايف هدومك وحالتك. واستحمى في البحر ليه؟ امال تستحمى فين؟ وليه ما استحماش في الخان؟ تستحمى في الخان؟ هو مفيش في الخان حمام؟ انتوا عندكم الحمامات تبقى في البيوت والخانات؟ امال انتوا بتستحموا فين؟ احنا بنستحمى في البحر، النسوان من الصبح للظهر. والسلطان ما عندوش حمام في القصر؟ انت عاوزه ينقل البحر؟ البلد دي ما فيهاش حمامات. حمامات ايه؟ طب انا عايز اقابل السلطان. تقابل السلطان؟ ايوه هقابل السلطان. طب بس استنى انت مش شايف نفسك؟ صحيح، اللي يقابل الملك يقابله كده. هو فين رضا؟ يا رضا. وذهب ابو صير الى البحر واصلح من شأنه وانطلق الى القصر ووقف عند الباب وطلب من الحجاب أن يرفعوا أمره إلى السلطان، فذهب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 24 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.